علمهم أمر العقيدة، وأصل لهم منهجا أصيلا، بين لهم الحق في قضية العقيدة، فقال: تجاوز الله عما في القلوب، وكتب على الناس الأفعال والأقاويل. يعني الإنسان يفكر في قلبه، يفكر في أشياء الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عليها، يحاسب متى ما قال أو عمل، عندها يحاسب على هذا الأمر. وكان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ليس لو كان إيمان الجميع إيمان واحد لكان كلنا مثل إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان الكفر واحد لكان كفر الناس جميعا مثل إبليس لعنه الله. لكن الإيمان درجات، والإنسان يستطيع أن يزيد إيمانه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فيعلمنا الشافعي هذا، ويعلمنا كيف يكون الإنسان مخلصا، مخلصا إخلاصا دقيقا، يحاسب نفسه، ويكون الحق عنده أهم من شهوة النفس. فيقول الشافعي: ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني. ما في واحد يناقشني في قضية حق ويدافع، يرفض الحق، يعني يدافع يعني يعاند، إلا سقط من عيني ولا قبله. ما في واحد أناقشه في الحق ويقبل الحق مني بدون ما يجادل، إلا هبته واعتقدت مودته. يعني يعجبني ويملأ قلبي بالحب، وأحترم الإنسان الذي يخضع للحق. بعض الناس يعاند حتى لا تقل مكانته. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي، سمع أحمد بن حنبل، انظروا ماذا يقول أحمد بن حنبل الإمام الجليل، قال: قال الشافعي، يقول الشافعي للإمام أحمد: أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا. يقول الإمام أحمد: أنت أعلم بعلم الحديث مني، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني. إذا في خبر عندك حديث صحيح ما وصلني ولا أنا أفتيت بخلافه، أخبرني حتى أذهب إليه. يعني سأرجع للحديث كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، يعني من أين أخذت، من الكوفة، من البصرة، من الشام، ما يهمني، المهم حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، سأخضع له. ويؤكد على هذا المنهج الأصيل الذي يلغي به قضية التقليد الأعمى، فيقول: كل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف قولي مما صح. إذا في حديث صحيح يخالف قولي فهو أولى. ولا تقلدوني، لا تقلدوني وتتركون الحديث. هو ينبه، لأن الناس بدأت تقدس الإمام الشافعي، أي كلمة يقولها ما تردها. لا لا، دير بالكم، مهما وصلت مكانة أي إنسان تبقى العصمة للأنبياء. وقال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فسألته، الحميدي تلميذه، يقول: فسألته: أتأخذ به، يعني أنت هل تفتي بناء على هذا الحديث؟ غضب الشافعي غضبا شديدا وقال للحميدي: رأيتني خرجت من كنيسة، رأيتني علي زنار، زنار كانت مثل ملابس يلبسها النصارى واليهود يميزون فيهم عن المسلمين، حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. كيف ما أقول بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مؤمن؟ وكان في منتهى الدقة في التحكم بنفسه والمحافظة على وقته. يقول الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي وخادم الإمام الشافعي، قال: كان الشافعي قد جزأ الليل، فثلثه الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينام، وكلها إذا كانت نيتها لله عز وجل فهي عبادة. ويقول محمد بن إسماعيل: حدثني الكرابيسي، وهو أحد تلاميذ الإمام الكبار، قال: بت مع الشافعي ليلة، فكان يصلي نحو ثلث الليل، يقول: فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر 100 آية. يعني ما يقرأ قرآن كثير، كان يقرأ القرآن قليل لكن كان يقرأه بتأني. يقول: وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله. إذا آية فيها رحمة، فيها جنة، فيها، توقف وأخذ يسأل الله الجنة والرحمة. وإذا مر بآية عذاب توقف وتعوذ. يقول: وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا، يرجو ما عند الله ويخاف مما عند الله. وكان في شدة التحكم بشهوته. يقول الإسفرايني: حدثنا الربيع، سمعت الشافعي يقول: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة، مرة واحدة فقط قمت شبعان، فأدخلت يدي فتقيأتها. يقول ما حبيت أنام شبعان، دخلت إصبعي في فمي إلى أن رجعت الطعام حتى ما أنام شبعان، لأنه كان يرى أن الشبع يخلي الإنسان يكسل عن العبادة ويكسل عن العلم والطاعة. ويقول ابن حاتم عن الربيع، يقول الشافعي: الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة. شوفوا الآن لما عرف أن هذه آثار الشبع، 16 سنة لم يشبع أبدا. ويقول ابن مطر: سمعت الربيع قال لي الشافعي: عليك بالزهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة. الزهد بالنسبة للزاهد إذا كان زهد حقيقي أعظم من الذهب على المرأة. وكان في منتهى الكرم، يقول الربيع: كان الشافعي مارا بالحذائين، ناس يصنعون أحذية. يقول: فسقط صوته، فوثب غلام وأخذ الصوت ومسحه بكمه، ثم ناوله للإمام الشافعي فأعطاه الإمام 7 دنانير ذهب. هذا اللي معاه أعطاه إياه، ما كان يبخل بشيء معه، عشان واحد جاب له صوته أعطاه 7 دنانير ذهب. رأيتم مثل هذا الكرم؟ ويقول أبو ثور، وهو أيضا من تلاميذه: كان الشافعي من أسمح الناس. وكان يقولون عنه رواية كيف يؤصل لهم الحكم، فيقول: أصل العلم، يقول الشافعي، أصل العلم التثبيت، يعني تأكد واحفظ، وثمرته السلامة، النتيجة أن الإنسان يسلم. وأصل الورع القناعة، إذا الإنسان يريد أن يكون ورع يقنع، وثمرته الراحة، إذا الإنسان قنوع يرتاح. وأصل الصبر الحزم، وثمرته الظفر، إذا الإنسان أخذ نفسه بالشدة سيصل. وأصل العمل التوفيق، يعني من الله عز وجل، وثمرته النجاح. وغاية كل أمر، مجموع كل هذه الأمور أصلها كلها الصدق، يعني الصدق مع النفس والصدق مع الله سبحانه وتعالى. ويعلمنا الشافعي في حكمته العجائب، فيقول: آلات الرياسة 5. كيف يكون الإنسان رئيس زعيم؟ كيف يصل إلى هذا؟ يقول: الزعامة الحقيقية يصل إليها الإنسان ب5 أمور. طبعا هذه الزعامة التي لها قيمة عند الله وعند البشر، أما اللي في زعامات لا قيمة لها عند الله وتكب صاحبها إلى النار، لكن القيمة التي عند الله عز وجل، يقول: صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الأمانة. يا الله ما أجملها من كلمات! صدق اللهجة يعني ما يكذب، وكتمان السر لسانه محفوظ، والوفاء بالعهد إذا وعد التزم، وابتداء النصيحة إذا شاف غلط ما يسكت يصحح، وأداء الأمانة إذا عليه تكليف أداه. ويقول الإمام الشافعي: بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. يا الله ما أجملها من كلمة! من أسوأ ما يحمله الإنسان معه إلى الآخرة، الزاد هو الذي يحمل الإنسان معه اللي يحتاجه في الطريق، أسوأ ما يحمله الإنسان معه إلى الآخرة الاعتداء على عباد الله، ظلم عباد الله، أذى عباد الله، هذا من أسوأ ما يحمله الإنسان إلى الآخرة. وكان من شدة قوته العلمية والبلاغية كأنه السحر، كأنه السحر، وذلك استطاع أن يبهر العلماء. يعني ذهب إلى العراق، وكانت العراق يحكمها المذهب الحنفي، فانقلب بعض كبار سادة المذهب الحنفي وصاروا من سادة علماء الشافعية. ذهب إلى مصر وكانت محكومة بالمذهب المالكي، فانقلب أصحاب المذهب المالكي بعضهم انقلب إليه، حتى إن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم تلميذ الإمام الشافعي كان ابن رئيس المذهب المالكي وانقلب إليه. مما ذلك، يقول عبد الملك ابن هشام اللغوي: طالت مجالستنا للشافعي. واحد من أهل اللغة يقول: جلسنا إليه فما سمعت منه لحنة قط، ما عمره يوم من الأيام أخطأ بكلمة يرفع ولا ينصب ولا، يعني إحنا الله يرحم حالنا، يعني كل كلمة والثانية غلطة. بينما شوفوا الإمام الشافعي يقول: جلسنا مجالس طويلة معه، يقول ونحن نتكلم كلام عادي، خلي درس العلم، يقول في الكلام العادي ما يخطئ، ويقول يونس بن عبد الأعلى تلميذ الإمام الشافعي يقول: ما كان الشافعي إلا ساحرا، ما كنا ندري ما يقول، إذا قعدنا حوله يقول خلاص كأن في عالم آخر، إذا جلسنا معاه كأن ألفاظه سكر خلاص، يقول من شدة جمال كلامه وحكمه وأقواله وعمقه كأننا سكارى، يقول: وكان قد أوتي عذوبة منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء وسيلان ذهن وكمال فصاحة وحضور حجة. هكذا كان رحمه الله. فلما تجمع كل هذه القضايا، كلام عذب في المنطق وبليغ في الأداء وذكاء مفرط وذهن سيال يأتيك بالحجة وراء الحجة وكمال فصاحة وحضور حجة، يعني أي نقاش ما تشوف إلا الدليل وراء الدليل وراء الدليل، كأنها جاهزة أمامه يختار منها ما يشاء. ويقول الربيع يعلم تلميذ الإمام الشافعي كيف كان يعلم تلاميذه، قال لي الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فما لله ولي. ليس لله ولي، إذا العالم ما كان وليا يعني كان تقيا ورعا صالحا في حقيقة نفسه، ليس لله ولي. وكان حريصا حرصا شديدا على ألا يدخل في سفاسف الأمور، كان يرتقي بالعلم، بعض الناس يدخل في التفاهات، كان يرتقي بالعلم. يقول الربيع يقول: سأل رجل الشافعي: هل قاتل الوزغ، الوزغ السحلية، هل عليه غسل؟ يقول: سمعت أن اللي يقتل الوزغ لازم يغتسل. فضحك الإمام الشافعي قال: هذه فتيا العجائز، العجائز هم اللي يفتون بهذه الفتاوى. ومن الأشياء العجيبة التي يجهلها الناس عن الإمام الشافعي أنه كان متمكنا من علم الطب. هل سمعت أن الشافعي كان عالما في الطب؟ جاء طبيب مصري فذاكر الإمام في الفسطاط في مصر في الطب، فظهره الشافعي بمعلوماته الطبية وإتقانه الطب، حتى ظن الطبيب أن الشافعي لا يتقن غير الطب. فأخذ هذا الطبيب مشدوه، أخذ يسأل الإمام ويسأله وهو يتعجب من معلوماته، فقال: هل أقرأ عليك شيئا من أبوقراط؟ أبوقراط العالم الروماني اللي هو من كبار علماء الطب، فقال وأيضا من الفلسفة. فقال الشافعي وأشار إلى الناس اللي في المسجد، قال: إن هؤلاء لا يتركونني، ما يخلوني أنشغل في الطب عنهم. وكان يعظم أمر الطب. يقول الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه. ويقول حرملة تلميذ الإمام الشافعي: كان الشافعي يتحسر على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. ومن نصائح الإمام الشافعي: لا تسكنن بلدا ليس فيه عالم يفتيك في أمر دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك. ويقول: إنما العلم علمان، علم الدين وعلم الدنيا، فعلم الدين هو الفقه وعلم الدنيا هو الطب. رحم الله الإمام الشافعي، رحمه رحمة واسعة من عنده، رحم الله هذا الرجل الحكيم الذي ملأ الأرض بشعر كله حكمة، وملأ الأرض بفقه وأدب وأصول، كما ملأها بالكلام في الحكم التي تكتب بماء الذهب. فيقول الإمام الشافعي يعلم تلاميذه، يقول ليونس ابن عبد الأعلى، يقول: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة. يعني إذا أنت اعتزلت الناس، ويعني أو مو ما هو اعتزلت الناس، وإنما كان وجهك مكشر في الناس، فستكسب عداوتهم. والانبساط إليهم إذا توسعت في العلاقات ويعني أسرفت فيها، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء. يجيك أصحاب سيئين، أخلاق سيئة، لأنك تونسهم وتوسطهم، ما تشوف إلا صاحبوك أناس سيئين. فكن بين المنقبض والمنبسط، لا تتوسع ولا تنقبض. ويأمره ويأمر تلاميذ الآخرين أن ينشغلوا بأنفسهم ولا ينشغلوا بإرضاء الناس. يقول يونس: قال لي الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة منهم سبيل، تنجو منهم ما يمكن، فعليك بما ينفعك فالزمه. ويقول الشافعي: العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. قضية ليست كثرة الحفظ، بعض الناس يحفظ أشعار وأقوال، ليس هذا العلم ما ينفع الإنسان. وعنه كلمة عجيبة يقول: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. من هو صاحب العقل الحكيم؟ هو اللي ذكي وفاهم، لكن ما يحاسب على كل قضية، كل ما واحد أخطأ أمسكه، وكل ما لا، وإنما يتغافل، يغمض عينه عن بعض الأشياء، يعرف متى يشد ومتى يرخي. وكان حريصا على أن يكون شريفا ذو مروءة، ما يعني ما يذل أبدا. يقول: لو أعلم أن الماء البارد ينقص مروءتي ما شربته، لو الماء البارد ينقص من مكانتي ومن شرفي ما شربت هذا الماء البارد. وكان على العقيدة السليمة والمنهج السوي. يقول الإمام سحنون: لم يكن في الشافعي بدعة. يا سلام على الكلمة، كيف؟ أين مثل الشافعي في صدقه وشرفه ونبله وسعة علمه وذكائه وحديثه وأصوله ونصرته للحق وصفاته الجميلة؟ أين منه قضية البدع؟ ويقول عنه: التواضع من أخلاق الكرام. هذه من كلمات الشافعي الجميلة: التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام، والتواضع يورث المحبة، والقناعة تورث الراحة. ويقول: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره. يعني ما ينظر إلى نفسه مكانته، تعالوا احترموني وقدروني، وفلان ما يستاهل لأنه ما وجبني وما كرمني. لا، زين، المهم أنك أنت في ذاتك تحترم نفسك، لكن مو مهم أن ينظر الناس إليك مثل هذه النظرة. وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. التواضع، التواضع، وكلام كثير في أخلاق الشافعي.